وهذا الحديث الذي معنا صحيح متفق على صحته. ومعنى متفق على صحته أي أخرجه البخاري ومسلم. وقولنا متفق عليه متفق على صحته أخرجه الشيخان أخرجه البخاري ومسلم كلها عبارات مترادفات، بمعنى أن الحديث مروي في الكتابين. وكما هو متفق على صحته فهو متفق على عظيم موقعه وجلالته وكثرة فوائده. حديث إنما الأعمال بالنيات، موقعه عظيم وفوائده كثيرة. ورواه الإمام أبو عبد الله البخاري في غير موضع من كتابه، على طريقة البخاري في تكرار وتقطيع الأحاديث. يعني البخاري في كتابه تارة يكرر الحديث لفائدة ومصلحة، وتارة يقطعه، يذكر طرفا في موضع ويذكر طرفا في موضع آخر على ما تقتضيه الفائدة والنكتة الحديثية التي يقصدها البخاري. ورواه أبو الحسين مسلم بن الحجاج في آخر كتاب الجهاد، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، أي أن الإسلام يدور على مجموعة من الأحاديث هي أساسه، منها حديث إنما الأعمال بالنيات. قال الإمام أحمد والشافعي رحمهما الله: يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم. قاله البيهقي وغيره. وسبب ذلك أن كسب العبد إما أن يكون بقلبه ولسانه أو لسانه أو جوارحه، وقد يكون بالثلاث معا. فإذا كان بالقلب فهذا ثلث، وإذا كان باللسان فهذا ثلث، وإذا كان بالجوارح فهذا ثلث. وإن كان اللسان يدخل في الجوارح، لكن الجوارح ربما يكون اليدين والقدمين والبصر. فهم يقولون أعمال القلب لها كأن العمل ثلثه يكون بالقلب، وحديث إنما الأعمال بالنيات هو من أعمال القلب. وهنا لابد أن نفرق بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح. يعني هناك بعض الأعمال تكون بالقلب لا يطلع عليها أحد، كالهم بفعل الخيرات والهم بفعل السيئات والحب والحسد والمكر وغير ذلك من الأعمال التي تقع بالقلب، وقد يثاب المرء عليها وقد يعاقب. نعم. وسبب ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه، والنية أحد الأقسام الثلاثة. وروي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: يدخل هذا الحديث في سبعين بابا من الفقه. وقال جماعة من العلماء: هذا الحديث ثلث الإسلام على الكلام الذي فصلناه قبل ذلك، على أساس أن النية محلها القلب، وأعمال القلوب ثلث، وأعمال اللسان ثلث، وأعمال الجوارح ثلث. واستحب العلماء أن تستفتح المصنفات بهذا الحديث، يعني العلماء ولا سيما المحدثين يستحبون أن يبدأوا كتبهم بهذا الحديث، وكأنها دعوة صادقة لإخلاص النية لله فيها في الأعمال، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. وهذا ما نوصي به طلاب العلم والمتعلمين والأساتذة وجميع المسلمين في أن يضعوا هذا الحديث نصب أعينهم ولا يغفلوا عنه. لما؟ لأن الثواب يكون بما استقر في القلب من صدق النية لله عز وجل، ولا يحسب العمل إلا بنية الإخلاص. ولذلك قالوا يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة في المعركة ويقاتل حمية، شجاعة يعني لكي يرى مكانه وأنه شجاع، ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، ويقاتل ليرى مكانه، فيقال فلان يقاتل وجريء وكذا وكذا، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم. وممن ابتدأ به في أول كتابه الإمام أبو عبد الله البخاري، وقال عبد الرحمن بن مهدي ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبتدئ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. وتصحيح النية معناه، ما معنى تصحيح النية؟ تصحيح النية أن تكون خالصة لله، هذا معنى تصحيح النية. النية الصحيحة هي أن تكون لله، أما إذا كانت للدنيا للشهوات للشهرة للقيل والقال فلا تكون صحيحة أبدا. نعم. وهذا حديث مشهور بالنسبة إلى آخره، غريب بالنسبة إلى أوله. هذه أيضا قضية اصطلاحية، يعني عندنا الحديث ينقسم إلى قسمين باعتبار عدد رواة الإسناد، ينقسم إلى متواتر وآحاد. إذا رواه جمع بالصفات المذكورة في تعريف المتواتر فهذا متواتر، وإذا رواه واحد فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر فهذا هو الآحاد. والآحاد ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب، وهناك من غاير فأضاف المستفيض، وهناك من جعل المستفيض والمشهور شيئا واحدا على خلاف يرجع إليه في موضعه. الغريب هو ما رواه واحد في حلقة من حلقات الإسناد أو في جميع حلقاته، ما ليس له إلا راو واحد في جميع حلقات الإسناد أو في بعض الحلقات، يعني رواه واحد من الصحابة، واحد من التابعين، واحد من أتباع التابعين، وهكذا إلى آخر اسمه. وقد يرويه اثنين عن اثنين أو ثلاثة عن ثلاثة، ثم يأتي حلقة من الحلقات فيتفرد راوي واحد. وعلى ذلك العلماء يقسمونه إلى غريب مطلق وغريب نسبي. فالغرابة المطلقة هي التي تكون في أصل الإسناد، والغرابة النسبية هي التي تطرأ في أثناء الإسناد. فحديث إنما الأعمال بالنيات في أوله غريب. لما؟ لأنه لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا عمر بن الخطاب، ولم يرويه عن عمر بهذا اللفظ إلا علقمة بن وقاص، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر بعد ذلك. ثم اشتهر بعد ذلك أي رواه عن يحيى بن سعيد. تعال هنا، أنت ستنيمني هكذا، تعال هنا. ثم من يحيى بن سعيد معناه اشتهر أي رواه أكثر من واحد، ما لا يقل عن ثلاثة فأكثر، ولا يصل العدد إلى الجمع. إذن فهو غريب باعتبار أول الإسناد، مشهور باعتبار أوله، مشهور باعتبار آخره. غريب باعتبار أول الإسناد، مشهور باعتبار آخر الإسناد. فرواه عنه أكثر من 200 إنسان، أكثرهم أئمة. ولفظه أي لفظ الحديث إنما الأعمال، وإنما هنا للحصر، تثبت المذكور وتنفي ما عداه. إنما الأعمال بالنيات أي حصر الأعمال التي تكون مقترنة على نية، أي لا. وهناك من يقول يعني إنما الأعمال بالنيات على تقدير إنما تمام الأعمال، وهناك من يقدرها إنما كمال الأعمال، وهي تارة تقتضي الحصر المطلق وتارة تقتضي حصرا مخصوصا، يعني هو حصر الأعمال في ذلك. ويفهم ذلك بالقرائن، إن كان الحصر مطلقا أو كان الحصر مخصوصا، مثل قول الله تعالى إنما أنت منذر، فظاهره الحصر في النذارة، والرسول لا ينحصر في ذلك، بل له أوصاف كثيرة جميلة كالبشارة وغيرها. وكذلك قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، فظاهره والله أعلم الحصر باعتبار من آثرها، أي من آثر الحياة الدنيا أي قدمها على الآخرة، معناه من الإيثار أي التقديم. وأما بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فقد تكون سببا إلى الخيرات، ويكون ذلك من باب التغليب، فإذا وردت هذه اللفظة فاعتبرها، فإن دل السياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص فقل به، وإلا فاحمل الحصر على الإطلاق. يعني إذا كانت هناك قرينة تدل على أن الحصر مخصوص بشيء فبها ونعمت، وإن لم تكن هناك قرينة فاعلم أن الحصر على إطلاقه. نعم. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ويفهم من هذا الكلام أن المقصود بقوله إنما هنا الحصر المطلق، أي جميع الأعمال، جميع الأعمال. وما المراد بالأعمال؟ قالوا الأعمال الشرعية. وما هي الأعمال الشرعية؟ هي التي أمرنا الله بها وتعبدنا بها بفعلها أو بتركها. الأعمال الشرعية تشمل الفعل وتشمل الترك، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي. إذن المقصود بقوله إنما الأعمال هي الأعمال الشرعية التي نتعبد ونتقرب بها إلى الله عز وجل. ومعناه، ما معنى قوله إنما الأعمال بالنيات؟ أي لا يعتد بالأعمال بدون النية، مثل الوضوء والغسل والتيمم وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات. فأما إزالة النجاسة فلا تحتاج إلى نية، لأنها من باب التروك، والترك لا يحتاج إلى نية. نعم. وذهب جماعة إلى صحة الوضوء والغسل بغير نية، وهنا أشير إلى ما قلناه منذ قليل، وهو أن هناك خلاف بين العلماء. فهناك من يقول إنما الأعمال على تقدير أمر، إنما كمال الأعمال، وهناك من يقدر إنما تمام الأعمال، ونحن ندرك الفرق بين الكمال والتمام، ندرك الفرق بين التمام والكمال. فالتمام معناه لا يصح العمل إلا به، والكمال معناه أن العمل لا يكون كاملا إلا إذا كان فيه نية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات محذوف، واختلف العلماء في تقديره، فالذين اشترطوا النية وقالوا هي شرط في العمل قدروا صحة الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال أي لا تصح بدونها، والذين لم يشترطوا قدروا كمال الأعمال بالنيات أي الكمال. وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، قال الخطابي يفيد معنى خاصا غير الأول، وهو تعيين العمل بالنية. هذا الإمام الخطابي يعني له شروح كثيرة في السنة، منها شرحه المشهور على سنن أبي داود، وينقل عنه كثيرا الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وغيره، والإمام النووي أيضا في شرحه على صحيح مسلم. وقال الشيخ محي الدين النووي فائدته ذكره أن تعيين المنوي شرط، تعيينه يعني يقول مثلا صلاة الظهر، صلاة العصر، الوضوء، الغسل ومشاكل ذلك. فلو كان على الإنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة، يعني إذا فاتته مثلا صلاة الصبح فحينما يأتي ليصليها في غير وقتها لا يكفي أن يقول نويت أن أصلي صلاة الفائتة، بل لا بد أن يعينها باسمها. وهذا ما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، بل يشترط أن ينوي كونها ظهرا أو عصرا أو غيرهما. ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين، يعني لولا قوله وإنما لكل امرئ ما نوى لأفاد الجزء الأول من الحديث إنما الأعمال بالنيات صحة قضاء الصلاة الفائتة بدون تعيين المنوي. يعني أو أوهم ذلك والله أعلم. وقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، المتقرر عند أهل العربية أن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لا بد أن يتغايرا، وقد وقع هنا الاتحاد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كان المفترض أن يقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فثوابه على الله. لما؟ لأن القاعدة في العربية تقول الشرط والجزاء، إن تذاكر تنجح، لا يصح أن أقول إن تذاكر تذاكر. والمبتدأ والخبر، محمد فاهم، أقول محمد محمد. فالقاعدة تقول أنهما لابد أن يتحدا، وهنا تغايرا، وهنا نكمل القاعدة التي لم يأتي ذكر لها، أن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر إذا تكررا علم من ذلك المبالغة، إما في التعظيم أو في التحقير. الحمد لله. علم المبالغة إما في تعظيم هذا الأمر أو تحقيره، والمراد هنا التعظيم، أي فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا يفيد هنا التعظيم، المبالغة في تعظيم هذه الهجرة. نعم. وجوابه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، حكما وشرعا، وهذا يفيد التعظيم، وهذا يفيد التعظيم. وهذا الحديث ورد على سبب، لأنهم نقلوا، ما سبب ورود هذا الحديث؟ يعني يقولون أن هناك رجل أحب امرأة وأراد أن يتزوجها، فشرطت عليه أن يهاجر، فهاجر لأجل أن يتزوجها، فكانت هجرته لما هاجر إليه وليست للهجرة التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، التي وعد أهلها بالثواب العظيم والعطاء الكريم. لأنهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، فكان يقال له مهاجر أم قيس، والله أعلم. ما هي الهجرة؟ ما هي الهجرة؟ العلماء يقولون الهجرة في اللغة معناها الترك، والهجرة عموما هي الانتقال من مكان إلى مكان، أو من دار إلى دار، أو من حال إلى حال، من مكان إلى مكان، من دار إلى دار، من حال إلى حال، وقد تكون حسية وقد تكون معنوية. حسية حينما يهاجر مثلا واحد من الشباب من ألماطي هنا، يهاجر وهي بلده وموطنه، ينتقل إلى أستانة ويعيش فيها هجرة، ينتقل من كازاخستان إلى كندا أو أمريكا ويعيش هنا هجرة حسية. أما الهجرة المعنوية فهي أن يهجر السيئات إلى الحسنات، يهجر العصيان إلى الطاعة، يهجر الأخلاق المرذولة إلى الأخلاق الحسنة، كل هذا يسمى هجرة معنوية. ولذلك جاء في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. وقد وقعت الهجرة في الإسلام عدة مرات، وقعت مرتين إلى الحبشة، الهجرة الأولى والثانية فرارا بالدين، وهذه انقضت لأهلها لن تتكرر. والهجرة من مكة إلى المدينة وهذه أيضا انقضت لأهلها بعد فتح مكة. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله أبايعك على الإسلام والهجرة في فتح مكة، فقال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وفي رواية وإن استنفرتم فانفروا. بقيت معنا من الهجرة الحسية هجرة واحدة، وبقيت الهجرة المعنوية، يعني الهجرة من مكة إلى المدينة انقطعت بفتح مكة، الهجرة إلى الحبشة الأولى والثانية انقطعت وانقضى ثوابها لأهلها. ما الذي بقي من الهجرة الحسية وهي الانتقال من مكان إلى مكان؟ بقيت الهجرة الانتقال من دار الحرب أو دار الخوف إلى دار الإسلام، أو دار الكفر إلى دار الإسلام، وهي متى لم تستطع أن تعبد ربك في مكان وأن تقيم شعائر دينك فالهجرة في حقك واجبة. وهذا ما قاله العلماء في قول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ وهذه باقية في أي وقت وفي أي زمان، لا تستطيع أن تعبد الله في مكانك الذي تعيش فيه فالهجرة في حقك واجبة، إلا إذا أدى هذا إلى مفسدة أعظم، كأنك لو خرجت إلى الهجرة ستموت أو يصيبك هلاك. وبقيت الهجرة المعنوية وهي هجرة السيئات، هجرة العصيان، هجرة الأخلاق المرذولة، هجرة الغيبة والنميمة، هجرة الكذب، هجرة الخيانة، هجرة سوء الظن بالمؤمنين، هجرة كل فعل مرذول فيه معصية لله عز وجل، وجب على كل مسلم أن يهجره إلى الطاعة. والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. والهجرة المحسوسة التي تكلمنا عنها وهي التي تكون في أي مكان وزمان يخاف العبد ألا يعبد الله فيه وأن يقيم شعائر الدين، هي التي أيضا عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لن تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولن تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن لن تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها، على عادة كلام المناطق في ترتيب القضايا، لن تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولن تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن البرهان هذا هو البرهان، لن تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذه هي الهجرة الحسية التي عنيناها، وهي التي لا يستطيع العبد فيها أن يعبد الله عز وجل وأن يقيم شعائر الدين. وبقيت الهجرة المعنوية، وهذه هي ما نتواصى به بين أبنائنا وطلابنا، بأن يهجر العصيان، يهجر كل خلق مذموم مرذول إلى الأخلاق الصالحة والأخلاق الحسنة والأخلاق الطيبة، يهجر الكسل والخمول إلى النشاط والجد في طلب العلم وفي طاعة الله عز وجل، يهجر كل شيء فيه خسران لنفسه في دنياه وفي آخرته، وهذا بالجملة إلى كل فعل وقول وقصد فيه طاعة لله عز وجل وفيه فلاح له في الدنيا والآخرة. ويؤخذ من هذا الحديث فوق ما ذكره المؤلف التنبيه على أمر النية والاهتمام به، المحافظة على النية في جميع الأعمال وحتى في العادات، يعني ونحن يعني نقول ربما تكون عادات بالنية نستطيع أن نجعلها طاعات وعبادات. مثلا إذا أراد الإنسان أن ينام في القيلولة أو في النهار، هو بعد أن يتناول طعام الغداء يقول سأنام أستريح، قبل أن تنام انوي بداخلك أن يساعدك هذا النوم على أن تتقوى على قيامه، تؤجر على هذه النية. حينما تأكل بالليل انوي أن يقويك هذا الطعام على صيام النهار غدا، حتى ولو لم تصم أو لو لم تقم الليل أنت أخذت أجر النية على هذه النية. ومعنى الحديث الصحيح إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له عشرا. يعني ما هذا الكلام؟ يعني هذا خير كثير. إذا هممت، يعني العلماء يقولون الهم هو المرحلة المصاحبة للعزم والتصميم على الفعل، ليس خابرا وليس ترددا، وإنما هو مصاحب للعزم والتصميم، يعني ستتوجه إلى الفعل، هنا تؤجر عليه إذا لم تعمله حسنا، فإذا عملت كتبت عشرا إلى سبعين إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإذا هم عبدي بسيئة، يعني توجه وعزم على أن يشرب الخمر فلم يعملها، يعني لم يشرب ولم يحقق هذا العزم، لم يكتب عليه شيء، فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة واحدة. وفي رواية أنه لو تركها لن تكتب عليه سيئة، بل ستكتب عليه حسنة، ستكتب له حسنة، لما جاء في روايات الحديث عند الإمام مسلم إنما تركها من جراي، أي من أجلي. وفي رواية إنما تركها من جرائي، أي من أجلي وخوفا مني. إذن فكما تؤجر على فعل الحسنات إذا عزمت وصممت أن تفعلها ولم تفعلها، فكذلك انوي أن تهجر السيئات، اعزم وصمم ووجه همتك إلى أن تهجر كل سيئة فيها معصية لله عز وجل. وهذا الكلام نتواصى به جميعا كمسلمين، يعني ليس المشكلة في الخطأ، ولكن المشكلة في الاستمرارية على الخطأ وعدم التوبة وعدم الرجوع إلى الله عز وجل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا وأموات المسلمين، وأن يصلح أحوالنا وأن يغير أحوالنا من حال إلى أحسن الأحوال، وأن يهدينا إلى أحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي إلى أحسن الأخلاق إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق، فإنه لا يصرف عنا سيء الأخلاق إلا هو. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.